الله الله الله الله الله الله الله. حب الله في قلبي ينبض باسمه نبضا، حياتي في هدى ربي وتحلو حينما يرضى. حب الله في قلبي ينبض باسمه نبضا، حياتي في هدى ربي وتحلو حينما يرضى. فديني منهج أحيا كنور خاطه قمر، وبستان يفوح شذا، هنا زهر هنا ثمر. فديني منهج أحيا كنور خاطه قمر، وبستان يفوح شذا، هنا زهر هنا ثمر. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله. حب الله في قلبي ينبض باسمه نبضا، حياتي في هدى ربي وتحلو حينما يرضى. يدي بالخير معطاء تجود بما حباني الله، أريد عطاه ولقاءه، فمن يعطي ينال عطاه. يدي بالخير معطاءه تجود بما حباني الله، أريد عطاه ولقاءه، فمن يعطي ينال عطاه. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله. حب الله في قلبي ينبض باسمه نبضا، حياتي في هدى ربي وتحلو حينما يرضى. تعال معي فدا دربي يريدك سائرا فيه، ويحلو الدرب بالصحب تعاون هنا يحليه. تعال معي فدا دربي يريدك سائرا فيه، ويحلو الدرب بالصحب تعاون هنا يحليه. الله الله الله الله الله الله حب الله في قلبي ينبض باسمه نبضا، حياتي في هدى ربي وتحلو حينما يرضى. حب الله في قلبي ينبض باسمه نبضا، حياتي في هدى ربي وتحلو حينما يرضى.